نعم، سيضعون أجسادنا في القبر يوما ما، أما نفوسنا الحية بروحك فلن تشارك الجسد قبره المظلم، ولن يعبث فيها فساده، بل سننطلق لنكون معك كل حين، نتبعك أينما تكون، نشاركك بهجة قيامتك ونصرة سلطانك.